يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح العقيدة الواسطية، يشرحه لنا فضيلة الشيخ سهل العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. نستعين سيدكم شيخنا فيك ما المتوقف من الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في التعليق والشرح على هذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالسنة، وبين منزلة السنة من القرآن، فقال في هذا الفصل، والإخوة يستذكرون هذا في الدرس السابق، قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين منزلة السنة من القرآن، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثم ذكر ضابطا مهما يبين معتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الصفات، قال في هذا الضابط، وهو ضابط مهم ينبغي التنبه له، قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. كذلك أي كما تقدم في الإيمان بالصفات، الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم ذكر نماذج، وكما تقدم في الآيات هو لا يريد الحصر والاستسقاء لكل حديث الصفات، وإنما يذكر نماذج تدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة. قال في الحديث السادس: وقوله يقول الله تعالى يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله فيقول، وقال وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وكما تقدم، إذا كان الحديث متفق عليه فهو في أعلى درجات الصحة. يقول الله تعالى، إذا جاء في الأحاديث يقول الله تعالى فهو من الأحاديث القدسية. والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي معناه ولفظه من الله، والحديث النبوي المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا المعنى من الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هذا هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. ما الفرق بين الحديث القدس والقرآن من وجوه. الوجه الأول أن القرآن لفظه ومعناه من الله، بخلاف الحديث القدسي. كلاهما يتفق في هذا، كلاهما يتفق في هذا، القرآن لفظه ومعناه من الله، وكذلك الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. ثانيا، القرآن جاء على جهة التحدي والإعجاز بخلاف الحديث القدسي، لم يأتي على جهة التحدي والإعجاز. الفرق الثالث أن القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى بخلاف الحديث القدسي، فيجوز أن يروى بالمعنى كما يروى الحديث النبوي، بمعنى أنه القارئ للحديث والراوي لها إذا لم يضبط اللفظ يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، يقول الفعل يقول فيها إثبات، فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة القول الذي يدل على صفة الكلام. يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، ففيه إثبات صفة القول وصفة الندى، وأن هذا القول والنداء بصوت مسموع، بدليل أن آدم سمع هذا القول وسمع هذا النداء وسمع هذا الكلام. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فدل الحديث على ما دل عليه القرآن من إثبات صفة القول لله على الوجه الذي يليق به، وإثبات صفة النداء، وأن هذا النداء بصوت مسموع كما تقدم في بيان صفة الكلام، وأن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع. هذا ما دل عليه هذا الحديث. أيضا دل الحديث على إثبات الأفعال الاختيارية، فهو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الاختيارية والأفعال الاختيارية التي أنكرتها طوائف من المعطلة. نعم، قال في الحديث السابع، أحسن الله إليكم، وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم، وقوله نعم، الحديث أيضا متفق عليه في النسخ، في بعض النسخ متفق عليه أيضا كسابقه. وهذا حديث عدي بن حاتم المخرج في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي من جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. جاء في بعضها في النسخة التي معك حاجب، وغالب الألفاظ أنه بدون هذه اللفظة سيكلمه ربه، وهذا يدل على أن هذا الكلام بلا واسطة مباشرة. وتكليم الله تعالى لعباده على نوعين، هناك تكليم بلا واسطة كما جاء في هذا الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بدون ترجمان، بدون واسطة، بدون حجاب. النوع الثاني أن يكون الكلام بواسطة، ككلامه عز وجل لبعض رسله ولملائكته بأمره ونهيه وأخباره لأنبيائه ورسله، فهذا الكلام كان من وراء حجاب، كان بواسطة. أما النوع الأول وهو بلا واسطة كما في الحديث، وكما في كلامه عز وجل لأهل الجنة فيكلمهم بلا واسطة بدون حجاب بلا ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه، ففيه إثبات صفة ماذا؟ صفة الكلام لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، وأنه متكلم بصوت لأنه ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان فيها ست لغات، تنطق بضم التاء والجيم وبفتحهما وبفتح التاء وضم الجيم، أو العكس بضم التاء وفتح الجيم. هذه أربعة. نعم، فلهذا لا يخطئ قارئ فيها. ترجمان أو ترجمان أو ترجمان أو ترجمان، كلاهما صحيح بهذه الأوجه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فدل الحديث أيضا على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة. نعم، قال أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن، رواه أبو داود. طبعا في النسخة على هذا الوجع فيبرأ. أيضا هذا الحديث فيه أيضا إثبات جملة من الأسماء والصفات. قال وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. طبعا ربنا إثبات صفة الربوبية، وتقدم بأن الرب ورد في الأحاديث. الله أيضا اسم الله عز وجل وتضمن صفة الألوهية. في السماء أيضا تقدم بمعنيين، إما في العلو أو على السماء. فهذه ثلاث صفات. تقدس أيضا إثبات صفة القدوس، ومن أسمائه عز وجل القدوس. تقدس اسمك، تنزه كما تقدم. أمرك في السماء، إثبات صفة ماذا؟ الأمر. أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، إثبات صفة ماذا؟ رحمة. صفة الرحمة. والإخوة المشاهدون يعني يتابعوا معنا في استنباط الأسماء والصفات من هذه الأحاديث، وكيف أن هذه الأحاديث دلت على جملة من الأسماء والصفات، فيتأمل ويتدبر معاني الأسماء والصفات في هذه الأحاديث. اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. ماذا فيه من فوائد؟ فيه من الفوائد التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا فيه امتثال لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا نوع من أنواع دعاء الله عز وجل بأسمائه، وهو التوسل المشروع. والتوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته، يكون بدعاء الله تبارك وتعالى، يكون بالأعمال الصالحة. فهذا نوع من أنواع التوسل المشروع. ففي الحديث توسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته عز وجل، وتوسل له بأمره الذي في السماء والأرض، توسل باسمه عز وجل، إلى غير ذلك من أنواع التوسلات. ولهذا قال بعد هذا الثناء على الرب بهذه الأسماء والصفات، قال: اجعل رحمتك في الأرض، أيضا إثبات صفة ماذا؟ الرحمة. اغفر لنا حوبنا، صفة ماذا؟ المغفرة. وخطايانا، أنت رب الطيبين. وقلنا كما تقدم هذا من الأسماء المضافة، رب الطيبين. أنزل، إثبات صفة ماذا؟ النزول، والنزول يدل على العلو. أنزل رحمة من رحمتك، أيضا لاحظ كيف تكرر التوسل إلى الله بصفة الرحمة. وشفاء من شفائك، إثبات صفة الشفاء على هذا الوجع، يعني المصاب أو المرض، فيبرأ بإذن الله. فدل الحديث على جملة من الأسماء والصفات، ومنها صفة العلو وصفة الرحمة وصفة المغفرة وجملة من الأسماء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دلت عليها هذه الحديث كما يؤمنون بما دل عليه القرآن من إثبات الأسماء والصفات للرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله بالاستدلال بهذا الحديث، وبينا الشاهد ووجه الاستدلال بهذا الحديث مع ما فيه من فوائد أخرى من جهة بيان كيفية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. نعم، قال في الحديث التاسع أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. نعم، رواه البخاري ومسلم، هو حديث متفق عليه. أيضا كما تقدم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، تقدم معنى في السماء كما يعني في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقلنا أن في السماء تحتمل في العلو أو على السماء، ففيه إثبات صفة ماذا؟ صفة العلو لله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. نعم، أيضا هذا الحديث دل عليه ما دلت عليه الأحاديث الأخرى، ولاحظ هذه الأحاديث وإن كان في بعض أسانيدها ضعف إلا أنها من جهة المعنى هناك الأدلة تدل على ما دلت عليه من الصفات، وهذا هو وجه استدلال الأئمة بأمثال هذه الأحاديث التي يكون في إسنادها ضعف لكنها مقبولة من حيث المتن، فالمعنى تدل عليه أدلة أخرى. لاحظ هنا يقول: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، إثبات صفة العلو وإثبات صفة الاستواء، وهذه أدلتها كثيرة كما ذكر ابن القيم أكثر من 1000 دليل إثبات صفة العلو، وآيات الاستواء تقدمت بأنها 7 آيات، والله فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم، إثبات صفة العلم. لاحظ في الحديث أيضا إشارة إلى الجمع بين العلو والمعية، وسيأتي إن شاء الله في فصل مستقل، وتقدم أيضا في آية الحديد الإشارة إلى الجمع بين العلو والمعية، وأنه لا تعارض بين العلو والمعية ولا بين الاستواء والمعية ولا بين العلو والاستواء وبين القرب كما سيأتي تفصيله. والحديث هذا فيه إشارة: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، لأن المعية العامة مقتضاها العلم والاطلاع والإحاطة، فلا تتعارض مع العلو ولا تتعارض مع الاستواء على العرش، وقد جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما جمع الله بينهما في كتابه. فدل الحديث على ما دلت عليه الآيات من إثبات صفة العلو وإثبات صفة المعية وإثبات صفة الاستواء على العرش، وأنه لا تعارض بين علوه واستوائه وبين معيته لخلقه. نعم، أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. رواه مسلم. قوله للجارية أين الله، هذا يدل على أنه لا حرج أن يسأل أين الله، خلافا للمعطلة الذين يمنعون السؤال أين الله، لأن هؤلاء المعطلة ينفون أن يكون الله في مكان أي في العلو، وينفون أن يكون الله استوى على العرش، ولهذا يمنعون السؤال أين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بربه يسأل هذه الجارية أين الله، ماذا قالت، بماذا أجابت؟ قالت: في السماء. وتقدم في السماء أي في العلو أو على السماء، ففيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا فائدة مهمة، فائدة تتعلق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بأنها مؤمنة بعد أن أقرت بأمرين مهمين. الأمر الأول: أقرت بالعلو، والأمر الثاني أقرت بالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، والإقرار للرسول بالرسالة معناه تصديقه فيما أخبر عن ربي تبارك وتعالى، وبهذا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فتأملوا جوامع الكلم في هذا الحديث لما سألها هذين السؤالين، أين الله؟ هذا السؤال الأول، فأجابت جوابا صحيحا لا يجيبه المعطل، حتى لو زعم هذا المعطل المحرف بأنه شيخ وأنه كبير، لو تسأله أين الله لا يأتيك بجواب صحيح. وهذه الجارية أجابت الجواب الصحيح السديد، قالت في السماء، الذي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقها. ثم سألها سؤال آخر، من أنا؟ قالت أنت رسول الله. إذا كان رسول الله فمقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. النتيجة بعد أن أقرت بأجابت جوابا صحيحا على هذا السؤالين، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ففي الحديث من الفوائد في شهادته صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان، والذي قال ذلك لا ينطق عن الهوى، شهد لهذه الجارية بالإيمان التي اعترفت بأمرين. الأمر الأول، اعترفت بعلو الله تبارك وتعالى، وثانيا برسالته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن من أعظم أوصاف الله تبارك وتعالى الاعتراف بعلوه على خلقه، وأنه مستوى على عرشه، هذا من أعظم ما يوصف به الرب تبارك وتعالى. ولهذا سألها هذا السؤال المهم، وأيضا أن هذا أصل من أصول الإيمان، الاعتراف بعلو الله تبارك وتعالى وباستوائه على عرشه أصل من أصول الإيمان. لماذا؟ لأنه حكم بإيمانها صلى الله عليه وسلم لما أقرت بعلوه تبارك وتعالى. وعلى هذا من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان. من أنكر علو الله المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، لأنه قد يوجد من المعطلة من يقر بعلو القدر وعلو القهر ولكن ينكر علو الذات، فقد حرم هذا الإيمان. من أنكر علو الله المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فقد حرم هذا الإيمان الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم للجارية بأنها مؤمنة. فهو حديث من جوامع الكلم، ودل أيضا على أصول عظيمة في باب الإيمان لقوله أعتقها فإنها مؤمنة، وذلك عندما أقرت بعلو الله تبارك وتعالى وشهدت للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. وإذا كنت أيها المؤمن تشهد بأنه رسول الله فلا يمكن أن ترد السنة، ولا يمكن أن تعترض على رسول الله، ولا يمكن أن تستدرك في دين الله، كما تلاحظون من أهل الأهواء والزيغ والضلال، عافانا الله وإياكم وأصلح الله وهدى ضال المسلمين. فهو حديث عظيم، ولهذا عني العلماء به، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي، وله قصة مع هذه الجارية لما هم بضربها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها فإنها مؤمنة، عندما أجابت بهذين الجوابين المهمين. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. قال حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة ابن الصامت. أيضا هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه من جهة المعنى والمتن تدل عليه الأدلة الكثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، هذا يدل على أن الإيمان يتفاضل، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، وسيأتي إن شاء الله في فصل مستقل فيما يتعلق بتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، فهم يتفاضلون في الإيمان الذي في القلب، يتفاضلون في الإيمان الذي في أقوال اللسان، يتفاضلون في الإيمان الذي هو من أعمال الجوارح. ولهذا هذا أمر مشاهد كما دلت عليه النصوص الكثيرة، هو محسوس ومشاهد. انظر في تسارع في تسابق الناس في العبادات، هل يستوون؟ منهم من يحافظ على الفرائض والنوافل، منهم من يكتفي بالمحافظة على الفرائض، حتى في مسابقاتهم للفرائض يتفاوتون في الاحتضار، يتفاوتون في المحشر، يتفاوتون في العبور على الصراط، يتفاوتون في الجنان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صيغة تفضيل، يدل على أن الإيمان يتفاضل وهو كذلك شعب. وإذا كان الإيمان يتفاضل أهله كذلك يتفاضلون، ففيهم السابق للخيرات وفيهم المقتصد وفيهم الظالم لنفسه، فيهم من حقق الكمال المستحب وفيهم من حقق الكمال الواجب وفيهم من حقق أصل الإيمان فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أفضل الإيمان، دل على أن هذه الصفة هي من أفضل صفات أهل الإيمان، أن تعلم أن الله معك، إثبات صفة ماذا؟ صفة المعية. لكن من أي أنواع المعية؟ لعل الإخوة يذكرون مرة معنا في دروس سابقة قاعدة مهمة من خلالها يميز القارئ للقرآن وكذلك المتأمل في السنة النبوية نوع المعية، هل هي من المعية العامة أو المعية الخاصة؟ لعلكم تذكرون هذه القاعدة التي قلنا فيها إذا أردت أن تعرف هل المعية التي جاءت في النصوص هي معية عامة أو خاصة، فانظر في سياق الآيات والأحاديث. إذا جاء السياق في مقام التخويف والمحاسبة والرقابة والاطلاع فهذا يدل على أن المعية هنا ماذا؟ معية عامة. إذا جاء السياق في مقام تخويف واطلاع ومحاسبة ورقابة فهذا يدل على أن المعية عامة. أما إذا جاء السياق في الآيات أو في الأحاديث في مقام العناية والحفظ والرحمة فهذا يدل على أن المعية خاصة. هنا عندما نطبق القاعدة على هذا الحديث تكون المعية ماذا؟ عامة أو خاصة؟ خاصة. لماذا؟ لأنها جاءت في مقام يعني اللطف والرحمة. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. وهكذا في قوله تعالى إن الله مع المتقين مع المحسنين مع الصابرين، معية خاصة. لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة. إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة. فالمعية هنا معية خاصة، وكما تقدم بأن مقتضى المعية الخاصة مقتضاها الحفظ والتوفيق والتأييد والإعانة إلى غير ذلك من أنواع من ثمرات المعية الخاصة. أما المعية العامة فمقتضاها العلم والاطلاع والإحاطة. فدل الحديث على ما دلت عليه الآيات من إثبات معية الله عز وجل، المعية الخاصة لعباده المؤمنين. وأيضا دل على أن استشعار هذه المعية هو من أفضل درجات الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. لماذا قلنا أفضل درجات؟ لأن فيه إشارة إلى مقام الإحسان، والإحسان هو أعلى مرتبة في الدين، كما جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، ففيه بيان مرتبة الإحسان والمراقبة التي هي أعلى مرتبة من مراتب الدين. نعم، قال في الحديث 13 صلى الله عليكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. أيضا هذا الحديث دل ما دلت عليه الآيات السابقة من أن إحاطة الله ومعية الله بعباده لا تتعارض مع علوه واستوائه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية تعليقا على هذا الحديث مبينا معناه، يقول كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه. الحديث يقول الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، كانت أيضا قبل وجهه. يعني بما أنه يقول كون المصلي يناجي ربه فإن هذا لا يتعارض مع علوه، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، مطلع على كل شيء. فهذا الحديث فيه بيان أن كون الله عز وجل قبل وجه المصلي لا يتعارض مع علوه واستواءه على العرش، لأن الله عز وجل مطلع ومحيط بكل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث تقدم واستدللنا به في بيان معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، والإخوة المشاهدون يذكرون هذا. فنحن استدللنا بالحديث في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى الأول ومعنى الآخر ومعنى الظاهر ومعنى الباطن. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه، يعني من الأدعية التي يقولها المسلم إذا أوى إلى فراشه. فيه أيضا التوسل، التوسل بأسماء الله وصفاته. فإذا أوى إلى فراشه قال: اللهم، اللهم معناها يا الله، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض. أيضا هذه من الأسماء المضافة، ذات صفة الربوبية، وأيضا من الأسماء المضافة رب السماوات السبع ورب الأرض. يأتي مركب ويأتي مفرد، فتقول رب السماوات هذا اسم ورب الأرض هذا اسم، أو مركب رب السماوات السبع والأرض. ورب العرش العظيم أيضا من الأسماء المضافة، إثبات صفة الربوبية. ربنا ورب كل شيء أيضا من الأسماء الإضافية، إثبات صفة الربوبية. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب أيضا من الأسماء الإضافية وإثبات صفة ماذا؟ الفلق والنوى. وممكن تقول فالق الحب والنوى أو فالق الحب وفالق النوى. منزل التوراة والإنجيل والقرآن أيضا من الأسماء الإضافية وإثبات أيضا صفة النزول وإثبات صفة العلو. رويت بوجهين، بالتخفيف والتشديد، منزل التوراة أو منزل التوراة، منزل التوراة هذا اسم، منزل الإنجيل اسم، منزل القرآن، أو تقول منزل الإنجيل، منزل التوراة، منزل القرآن. أعوذ بك من شر نفسي، هذه أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيته، آخذ إثبات صفة ماذا؟ الأخذ. أنت الأول، وهذا هو الشاهد من أسمائه الأول، ما معنى؟ لا أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الأول فسره صلى الله عليه وسلم بقوله فليس قبلك شيء، وهذا إحاطة، إحاطة زمنية. وأنت الآخر من أسماء الله الآخر، وأيضا صفة الآخرية. ما معنى فليس بعدك شيء؟ الإحاطة الزمنية. وأنت الظاهر أيضا من أسماء الله، وإثبات أيضا صفة الظاهرية. فليس فوقك شيء، بيّن معنى الظاهر، معناه أنه الأسماء لها معاني والصفات لها معاني، وليس كما يقول المعطلة بأنها أسماء جامدة لا معنى لها، فهي أسماء تتضمن معاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الناس وأعلم الناس بربه تبارك وتعالى يبين معنى هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات. وأنت الباطن أيضا من أسماء الله الباطن، ودل على صفة الباطنية، فليس دونك شيء. لاحظ الحديث دل على الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. بعد هذا التوسل جاء الدعاء، هذا هو التوسل المشروع. بعد هذا التوسل قال أقضي عنا الدين أو أقضي عني الدين وأغنني من الفقر، أو إذا كان يدعو دعاء يقول أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فهو حديث عظيم فيه إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وبيان معنى هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات. نعم، قال في الحديث 15 أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. نعم، أيضا هذا الحديث دل على ما دلت عليه الآيات من إثبات الصفات المنفية، والنفي فيها ليس نفيا محضا، بل يتضمن ضده من صفات الكمال. قال المؤلف: وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. فهذا من رحمة صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة، فإنكم لا تدعون أصم. الصفة منفية وهي نفي صفة الصمم، والنفي ليس محضا، فإذا نفى صفة الصمم فمعناه أنه ماذا؟ سميع. ولا غائبة أيضا نفي لصفة الغياب، وإذا نفى صفة الغياب فمعناه ماذا؟ الاطلاع والإحاطة بخلقه والعلم إلى غير ذلك من الصفات التي تدل على إحاطته، ويعني تدل على بصره وعلى رقابته إلى غير ذلك. إن ولذلك لاحظ جاء المعنى الذي المعاني الإثبات، قال: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. هذا هو هذه صفة الكمال التي تضمنتها صفات النفي بالضد: لا تدعون صم ولا غائبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيما وصف وسمى به ربه بين النفي والإثبات، كما جاء في القرآن: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إثبات صفة السمع وتقدم معناه، وصفة البصر وتقدم معناه، وأيضا صفة القرب، وسيأتي تفصيلها أيضا، سبقا أشرنا إليها وسيأتي تفصيل القرب وأنواع القرب. قال: إن الذي تدعونه أقرب، إلى إثبات صفة ماذا؟ القرب. وقربه وقربه لا ينافي علوه ولا استواءه على عرشه كما سيأتي إن شاء الله. نعم، قال في الحديث 16 والأخير أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. نعم، هذا هو حديث جرير بن عبد الله، وهو حديث عظيم متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم. إثبات صفة التجلي، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى كما ترون القمر. يقول أهل العلم: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. واتبعوا لهذه القاعدة، التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما بيان أن رؤية واضحة، رؤية جلية، ترون ربكم كما أنكم ترون القمر ليلة البدر. سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون. رويت هذه الكلمة بروايتين، بالتخفيف وبالتشديد. بالتخفيف بالسكون: لا تضامون، يعني لا يصيبكم ضيم في رؤيته، بمعنى أنه لا يحول بينكم وبين الرؤية حاجب ولا غيم ولا قتر، بل هي كرؤية كليلة البدر والسماء صافية. انظر رؤية الناس للقمر ليلة البدر وتكون صافية، بمعنى أنه ليس هناك حاجب يحجب الرؤية من قتر أو سحب أو نحو ذلك. ورؤية الكلمة بالتشديد لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض. ومتى ينضم الناس بعضهم إلى بعض؟ إذا كانت الرؤية خفية، كما تلاحظ أحيانا في تراء الناس الهلال، الكثير لا يشاهد الهلال، لا يعرف أين موضعه لخفاء الرؤية، ولهذا تجد ينضم بعضهم إلى بعض لكي يتراءوا الهلال، بحيث أن الرأي يقول انظر أنه هنا إلى هنا، والبقية لا يشاهدونه. لماذا؟ لأن الرؤية خفية ولهذا لا يشاهدها كل أحد. فرؤية الرب تبارك وتعالى رؤية واضحة جلية، فلا تضامون، بمعنى لا يحول بينكم وبين الرؤية حائل لخفائها، ولا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء الرؤية، بل هي رؤية واضحة جلية. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فائدة عظيمة فيها، يعني بيان سبب من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. ما السبب الذي به تنال أيها المسلم هذا الشرف العظيم؟ ما السبب الذي به ترى ربك تبارك وتعالى في جنات النعيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما التي قبل غروبها؟ العصر، والتي قبل طلوعها الفجر. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل هاتين الصلاتين: من صلى البردين دخل الجنة، يتعاقبون عليكم ملائكتهم بالليل والنهار يشهدون الفجر والعصر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل هاتين الصلاتين. ومن فضلهما أن من حافظ على هاتين الصلاتين نال هذا الفضل العظيم. ولهذا قال: فإن استطعتم. لاحظ كلمة استطعتم يدل على أن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. فيا ترى من الغالب؟ هل هو أنت أو النوم والشيطان؟ لماذا؟ لأنني بيقول فإن استطعتم، قد يحتج البعض بالغلبة النوم، نقول هذا احتجاج غير صحيح. لماذا احتجاج غير صحيح؟ بدليل أنه في أمور الدنيوية ما تفوت، في السفر، في المواعيد المهمة، في العمل، ما يفوته ذلك، ولو فاته مرة لا يفوته مرة أخرى. نعم، قد يفوته العمل فينال توبيخ ولفت نظر، ولكن ثق بأنه في المرات الأخرى لا ينام. هل في السفر سينام وتفوته الرحلات؟ ما يمكن، ولو فاتته رحلة لن ينساها طول عمره. وكذلك نقول لمن تفوته صلاة الفجر أو صلاة العصر، مما يحفزك على المحافظة على هاتين الصلاتين أن تستشعر هذا الفضل العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. لاحظ القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدمت الآيات في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. فيأتي مخذول فينفي رؤية الرب تبارك وتعالى، هذا من الخذلان وهذا من الحرمان. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو حري بحرمانها. من أنكر رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، ويوجد في أهل الأهواء والمعطلة من ينكرها، فنقول: من أنكرها فإنك أيها المنكر لرؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى فإنك حري بأن تحرم هذا النعيم العظيم، وهذا والله من الخذلان والخسران العظيم. نعوذ بالله من الضلال ومن تعطيل أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، ومنها صفة التجلي، ومنها رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. فمن أراد هذا النعيم العظيم فليحافظ على هاتين الصلاتين: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم بعد أن ذكر هذه الأحاديث ختمها بقاعدة مهمة، مؤكدا على ما ذكره في أول هذا الفصل وفي أول الكتاب، قال رحمة الله عليه، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، هذا الحقيقة ضابط مهم أشار له المؤلف رحمه الله في ختام هذا الفصل. فهو لما ذكر هذه الأحاديث 16 لا يريد الحصر والاستسقاء استسقاء هذه النصوص، وإنما أراد التمثيل. ولهذا قال لك بعد هذه الأمثلة إلى أمثال هذه الأحاديث التي جاءت في الأسماء والصفات التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة كما تقدم وصفهم، ناجية في الدنيا من البدع وناجية في الآخرة من النار، وهم أهل السنة لأنهم يعنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. ضابط الإيمان، ضابط هذا الإيمان، الإيمان الصادق اليقين الذي لا اعتراض فيه على كلام الله ولا اعتراض فيه على كلام رسول صلى الله عليه وسلم، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو ضابط هذا الإيمان. يؤمنون بذلك أي بهذا الحديث كما يؤمنون بالقرآن، بمعنى أن السنة في الاستدلال كالقرآن. وتقدمت الأدلة في بيان حجية السنة في أول هذا الفصل. فهم يؤمنون بهذه الأحاديث وبما دلت عليه من الأسماء والصفات كما أنهم يؤمنون بالقرآن، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا هو ضابط هذا الإيمان، ضابط هذا الإيمان بالأحاديث أنهم يؤمنون بها إذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بالقرآن إيمانا صادقا جازما لا شك فيه لا ريب فيه بما أخبر الله به في كتابه. يعني كما يؤمنون بما جاء في القرآن كذلك يؤمنون بما جاء في السنة بهذه الضوابط، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالتحريف تقدم تحريف، إما تحريف للأحاديث ومنها رد هذه الأحاديث كما يزعم المعطلة بأن الأحاد لا يحتج بها في العقائد، هذا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعطيل يشمل تعطيل المعنى، تعطيل المعنى الذي دلت عليه هذه الأحاديث. وإذا أعياهم تعطيل المعنى فقالوا بأن بالتفويض بمعنى أن أحاديث لا معنى لها، وكأننا نخاطب بلغة لا نفهمها. والتكييف ضده بيان الكيفية، والله عز وجل ليس كمثله شيء. وتقدم عبارة الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولما يقول أهل السنة من غير تكييف لا ينفون الكيفية، فلها كيف ولكننا لا نعلم هذه الكيفية. وينبغي التنبه لهذه القاعدة، فإذا قالوا من غير تكييف لا يقصدون بذلك نفي الكيفية، وإنما يقصدون نفي العلم الكيفية، لأن الله ليس كمثله شيء. ولا تمثيل، المصنف لاحظ كرر هذه العبارة لأن هذا هو الذي جاء نفيه في القرآن، ولهذا أورد عليه المعترضون لماذا قلت من غير تمثيل ولم تقل من غير تشبيه، قال لأن التمثيل هو الذي نفاه الله في كتابه. فهم لا يمثلون الله تبارك وتعالى بخلقه، وكذلك لا يمثلون خلقه به، فلا يجعلون صفات الخالق للمخلوق كما يفعل أهل الابتداع البدع، يجعلون صفات الألوهية وصفات الربوبية لمخلوقين ولأموات. فأهل السنة والجماعة لا يمثلون الله تبارك وتعالى بخلقه، كذلك لا يمثلون الخلق بالخالق، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. بهذه الخاتمة يكون المصنف رحمه الله قد ختم ما يتعلق بالشواهد من السنة، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنتسبة للسنة، كما أن الأمة هي وسط بين الأمم. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء السابق نتحدث عن وسطية أهل السنة والجماعة ونماذج وشواهد في بيان هذه الوسطية، ثم سيعود مرة أخرى إلى جملة من الصفات التي حصل فيها نزاع قوي وبه يختم هذا الفصل المهم المتعلق بالأسماء والصفات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص وأن يجعلنا ممن يحققون الإيمان بأسمائه وصفاته فينالون هذا الفضل العظيم وهذا الوعد العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من آمن بأسماء الله وصفاته وأن يمن علينا جل جلاله بالفقه في الدين إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن استماعكم ونراكم بإذن الله في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل.